إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، في خطوة سابقة قلنا بأنه لا دخول للجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا أمر قد أخبر به الله تبارك وتعالى وقد حكمه، أمر محتوم. لن تدخل الجنة إلا نفس مسلم آمنت بالله تبارك وتعالى وعملت الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم عرفنا أن الإيمان والعمل الصالح لا بد من المحافظة عليه، فإن الإيمان يبطل بالكفر، فمن كفر بعد إيمانه حبط إيمانه. فالكفر الشرك الارتداد والشك، الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان، أولى باللسان، ويكون بالعمل بالجوارح، ويكون بالشك، فقد أبطل إيمانه، وإن كان قد اقترب من الجنة، وإن كان لم يكن بينه وبين الجنة إلا خطوة واحدة، فإن كفر حبط عمله. وكذلك العمل الصالح يبطل بأمور كثيرة، يبطل بأمور كثيرة، إما بكبائر قد تفسد العمل، كما قال النبي تفسد على الموبقات مدركات، وإما أنه ينقص حقوق الآدمين، فمن اعتدى على حقوق الآدمين فإنه ينقص هذا من أجره ومن ثوابه، يأخذون من حسناته يوم القيامة، وإن لم تكن له حسنات أخذ هو من سيئاتهم، طرحت عليه فطرحت في النار. فلا بد من الحفاظ على الإيمان والعمل الصالح، أن يضيع بكفر وردة، أو يضيع بكبيرة من الكبائر فيضيع الإيمان، كما قال النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا عمل يترك وهو يحبط العمل، يحبط كل صلاته السابقة، أو كل عمله كله بتركه في الصلاة ترك المتعمد. وذكرنا كذلك خسائس الذنوب التي يبغض الله تبارك وتعالى فاعلها بغضا يمنعه، يعني يجعل هذا البغض يمنعه من أن يقبل له عمل صالح، كما قال النبي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة. وذكر بعد ذلك ذنوب ليست من الكفر، ليست كفرا في ذاتها ولا هي من الشرك، لكنها من الذنوب، فينظر الناس إليها لها صغار، لكنها من خصائص الذنب الذي ينقص الله تبارك وتعالى، وقد فصلنا هذا في خطوة إنسان. اليوم استكمالا لهذا الأمر حتى يجتمع لنا جماع الدين، سنتكلم في شيئين: الدرجات والكفارات. أما الدرجات فهي منازل الجنة، فإن الجنة ليست طبقة واحدة، ليست منزلة واحدة، الجنة درجات، وأهلها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها، ينزلونها بحسب عملهم، بحسب إيمانهم وعملهم، والتفاضل فيها أعظم من التفاضل بين الناس في الدنيا. انظر تفاضل الناس في الدنيا، أغنياء أغنياء جدا وفقراء فقراء جدا، هذا في الدنيا. التفاضل في الجنة أعظم منها. الله قال في الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فناس في المنازل العليا بينهم وبين الآخرين أمان شاسع عزيز. كما قرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تراءون النجم الغابر في الأفق، البعيد الغابر في الأفق لبعد ما بين الدرجتين. فانظر بين درجة ودرجة، بين درجة ودرجة بعد ما بين الأرض وبين أبعد نجم في السماء يرى، فيرون هذا هؤلاء الناس هذا في هذه الذين في هذا المكان هذا يرون حصولهم هنا كما نرى نحن يعني النجم الغابر في الأفق لبعد ما بين الدرجتين. فليست أرض واحدة، ليست الجنة أرض واحدة وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا، لا، هذه في طبقة وهناك في طبقة فوق السماء، في طبقة أعلى منهم، في طبقة أعلى منهم. هذا الذي جعل هذه الدرجات على هذا النحو، جعل التفاضل على هذا النحو الإيمان والعمل الصالح. فتفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتفاضلهم في العمل الصالح هو الذي يجعلهم يتفاضلون في هذه الدرجات، هذه الدرجات ولها تفصيل. الأمر الآخر الكفارات. أما الكفارات فهي الأمور الأعمال التي إذا عملها العبد كفر الله تبارك وتعالى ما عنه السيئات. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال النبي: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، سؤال من الله للرسول لا يرجو من استفهام، فيما ولكن له تعليم، فيما يختصم الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الملائكة، واختصامهم ليست خصومة وإنما هو يعني نقاش بينهم في أمر في قضية من القضايا يتناقشون فيها. قالوا فيما يختصم الأعلى الملأ الأعلى، طبعا لا علم للنبي، لا علم للنبي من السماء، قال الله أعلم. يقول: فوضع الله تبارك وتعالى يده على صدري فرأيت ما في السماوات والأرض، فقلت: أي ربي، ترى الملائكة وهم يتناقشون وهم في السماء في هذا؟ فقال: فقلت في الدرجات والكفارات. يعني الملائكة يتناقشون بينهم ما الدرجات، كيف يصل العبد المؤمن إلى الدرجات العلى، وما هي الأمور التي تكفر ذنبه. فرأوهم يتكلمون، سمع كلامهم، أجاب الله تبارك وتعالى، والله أراد أن يطلعه على أمر هذه سورة من سور الوحي، هذه سورة من سور الوحي والتعليم، أن يطلعه الله تبارك وتعالى على ما يتكلم به الملائكة في هذا الشأن. هو شأن بشري، لكن الملائكة لهم اهتمام بالشأن البشري، وذلك أنهم يشترطون مع أهل الإيمان في الإيمان الذين عند عرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الملائكة يتنزلون إلى أهل الأرض يتعاتبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فاسألهم ربهم كيف تركتم العباد، يقول: أي ربي تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة الصلاة، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويقول النبي: إن في الأرض ملائكة لا هم لهم إلا مجالس الذكر، يعني ما يهمهم في وجودهم في الأرض إلا مجالس الذكر يتتبعونه، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تبارك وتعالى جلس وحفوهم. ثم إذا انتهى هذا المجلس وعلى جوهر السماء يسألهم ربهم عن هؤلاء الذين جلسوا معهم ماذا يقولون، ماذا يذكرون، ماذا يطلبون، هل رأوا الجنة، هل رأوا النار، فيجيبنا الرب تبارك وتعالى. وقد سمعتم الحديث مرارا وأنه في آخر الحديث يقول الله تبارك وتعالى لهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: أي رب إن فيهم فلان، كان يجلس فيهم فلان ليس منهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفر فمرتعون لا يشقى بهم جليس. جبريل ينزل في ليلة القدر في الأرض، هم هذا من يعني من عمل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، والروح وجبريل عليه السلام. الشاهد نعود إلى ما كنا بصدده وهو نقاش الملائكة في السماء في هذا الأمر في الكفارات والدرجات. فقال الله تبارك وتعالى لرسوله: ما الكفارات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذا الذي توصل إليه الملائكة وخرجوا فيه أن مما يكثر الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه كفارات، ومعنى أنها كفارات عمل من الأعمال الصالحة إذا عمله العبد محى الله تبارك وتعالى عنه السيئات. الجامع بين هذه الأمور الثلاثة هو المشق، يعني ما الذي يجمع بين إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ ما الذي يجمع بين هذه، إيش الجامع بينها؟ المشق. فإن معنى إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء إتمامه على المكاره، يعني وأنت تكره مثل ما يتوضأ الإنسان لا يجد إلا ماء باردا يوم شاتم، وطبعا يكره هذا، يعني أمر شاق على الناس أن يتوضأ بالماء البارد أو يتطهر بالماء البارد في وقت برد، ومع ذلك يصبغ الوضوء لأن هذه عبادة وقربة وطهارة لا بد لها، لا بد منها للصلاة، فيصبغها، هذه كفارة لأنه يتحمل هذه المشقة، لتحمل هذه المشقة وعلى هذا المحرم كالماء الحار في وقت الصيف ونحو ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد، فإنه إذا كان المسجد بعيد ويذهب إليه يعني الذاهب ماشيا ويعود ماشيا وذاهب راجع لخمس صلوات في اليوم والليلة، فهذه مشقة، مشقة الذهاب ومشقة العودة كفارة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة مشقة، مشقة على نفسه أن يحدث نفسه في المسجد، وهذا انتظار الصلاة في المسجد وليس انتظارها خارج المسجد. قال بعض أهل العلم انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني تعلق القلب بالصلاة بأنه صلى صلاة الظهر فيظل قلبه متعلق إلى أن يصلي العصر، وصلى العصر يظل قلبه متعلق بالمغرب حتى يصليها وهكذا. لكن هنا النبي قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، جاء في الحديث قال النبي فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كما جاء في حديث قال أدلكم على الكفارات، وقال النبي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط المرابطة هي لزوم المكان، لزوم المكان، هذه لزوم المكان من أجل عبادة، من أجل عبادة وهي الصلاة، وفي الرباط في سبيل الله وهو لزوم المكان من أجل الغزو كالمرابطة في الصهور، فإنه نشأ للمسلمين بعد أن اتسع دولة الإسلام كان يحتاج إلى أن تحمى صهور المسلمين، وكيف تحمى؟ لابد من الناس يرابطون فيها، معنى يرابطون فيها يعني يقيمون في الصهور اللي هي في حدود المواجهة للعدو يرقى فيها، وهذا الرباط نفسه بدون قتال يعني مجرد أن يرقى في وجه العدو وإما قاتل فهذا سبيل. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. فرابطوا رباط الجهاد، والرباط هنا الثاني رباط الصلاة، فقول النبي فذلك من الرباط وفذلك من الرباط أي أن هذا من الرباط كذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة مشقة. وهذه الثلاثة جمعت الجامع بينها المشقة وهي كفارات. ثم قال له الله وما الدرجات؟ فقال الدرجات طعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه أمور ثلاثة كلها هذه للدرجات لبلوغ درجات الجنة. الجامع بينها سماحة، سماحة النفس والكرم، فإن إطعام الطعام من الجود والكرم، وكذلك لين الكلام من سماحة النفس وكرمها مع أهل الإسلام، والصلاة بالليل والناس نيام كذلك من الجود والكرم، فهذا إنسان قام لله تبارك وتعالى. هذه الدرجات. جاء كذلك أن مما يكثر الذنوب الطاعة، الطاعة مكثرة كما قال تبارك وتعالى أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إرشاد من الله تبارك وتعالى أن الحسنات مذهبة للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ومعنى أنها يذهب لها بمعنى أنها كفارة الله، وقال النبي وأجل السيئات الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق الحسن. هذه في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن. فالحسنة بعد السيئة تنفس، ولذلك أرشد النبي إلى بعض السيئات إن الإنسان يتبعها، إذا فعلها أن يتبعها بحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، وقال ومن قال يا أخي تعالى أقامره فليتصدق، فإن الصدقة ضد القمار، فهذه طاعة تمحو المعصية، والتوحيد لا إله إلا الله ضد الشرك، ضد الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهذه من الكفارات. أخبر النبي أنه من أعظم الكفارات الصدقة، الصدقة من أعظم الكفارات، كما قال النبي في حديث معاذ، وقد سمعناه في حلقة سابقة أن النبي قال له ألا أدلك على أباب الخير، قال قلت بلى يا رسول الله، قال له الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاه الرجل في جوف الليل، وترى مثل النبي صلى الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي ابواب الخير في قول النبي له الا ادلك على ابواب الخير دله على بعض الكفارات بعض الدرجات، فقل الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذه من الكفارات. فالصدقة كفارة، إذا أذنبت فإذا تصدقت هذه أخطأت الخطيئة، هذه تمحوك. وأما الدرجات صلاة الرجل في جوف الليل، قال له صلاة الرجل في جوف الليل، فهذه أبواب الخير. قول النبي له لا أدلك على أبواب الخير من الكفارات ومن الدرجات. خلاصة هذا الأمر أن المؤمن يجب أن يحافظ على هذا وهذا، على الدرجات من أراد الفضل والإحسان، وعلى الكفارات حتى يمحو أثر الذنب الذي يرتكب. فهذه أبواب الكفارات، هذه أبواب الكفارات، فقد ذكرنا أن الجامع دائما بينها المشقة، العبادة التي فيها مشقة هذه عبادة فيها كفارة، والعبادة مطلقا العبادة مطلقا والموالاة بين الطاعة كفارات، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها مشتيمة في الكبائر. فكونك تصلي الصلاة تواصل بين تصل بين يعني العبادتين من جنس واحد، فتصلي صلاة وتصلي بعدها الصلاة الثانية في وقتها، فالوقت الذي بينهما يكفره الله تبارك وتعالى إن كنت قد فعلت ذنوبا دون الكبائر. وكذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، يقول النبي كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة، كل كبيرة تحتاج إلى توبة خاصة، ولا يكفر الكبائر الطاعات فقط، يعني مجرد فعل الطاعات لا يكفر الكبائر، لقول الله تبارك وتعالى اجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول النبي هنا في الحديث ما اجتنبت الكبائر، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فلا بد من اجتناب الكبائر. وأما من فعل الكبيرة فإنه يلزمه الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لا كفارة له إلا ذلك، لا كفارة له بالذنب إلا هذا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن نفهم الأحاديث التي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكفير الذنوب بالطاعة أنها لا تكفر كل الذنوب إلا أن يكون سائلا إلى الله تبارك وتعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم في رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يجب أن نفهم هذا أنه في ضوء التوبة، في ضوء التوبة من الذنب الكبير. أما إذا كان مصرا على الذنب فإن الحج لا يكفر ذنوبه، لا يكفر كبائره، وكذلك رمضان لا يكفر كبائره، فمن كان مصرا على شرب الخمر مثلا او على الربا او على الزنا وظن انه بصيامه رمضان فانه كسر كل هذه الذنوب ثم يعود بعد ذلك الى ذنبه فان رمضان لا يكفرها. رمضان لا يكفر الكبائر الا مع الانتهاء عنها الا اذا كنت منتهيا عنها ومبتعدا عنها. فاذا كنت مبتعدا عن الكبائر وسائلا الله تبارك وتعالى كفر الله عنك صغائرها. كفر الله عنك صغائر الذنوب بالصوم وكفر عنك صغائر الذنوب بالحج. لكن الحج لا يكفر الكبائر لا يكفر الكبائر الا اذا كنت تائبا معه. فان كنت تائبا راجعا الله تبارك وتعالى وحجزت وانت تائبا من كل ذنب تائبا من الربا ومن الزنا ومن كل الكبائر وتائبا الله تبارك وتعالى رجعت من ذنوبك نعم كما ذكرتم كما قال تبارك وتعالى واذكر الله في اخر الحج اخر ايات الحج قال الله واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني غفر ذنبه ومن تاخر فلا اثم عليه. ثم وضع الله الشرط قال لمن اتقى قال لمن اتقى فلا اثم قد غفر ذنبه من تعجل في يومين من ايام التشريق ومن تاخر كذلك في يومين فكان اخذ ثلاث ايام من ايام التشريق كله قد غفر ذنبه يعني لا اثم على هذا ولا اثم على ثم قال جل وعلا لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ولا شك ان المصر على الذنب المصر على ان يعود الى زناه بعد الحج او فجوره او رباه او معاصيه كبائره فلا يكون تائبا ولا يكون متقيا ليس هذا من اهل التقوى. فكذلك رمضان لا يكفر الذنب الا للتائب من الكبائر اذا كان تائبا من الكبائر وراجعا الله تبارك وتعالى فانه بالفعل يكون قد كفر الله تبارك وتعالى ذنبه. الشاهد من كل هذا لا بد لنا من فتح الدرجات والكفارات من فتح الدرجات لان هذا باب عظيم يغفل عنه الكثير ويظن ان الجنه كلها يعني في مستوى واحد. لا الجنه درجات عظيمه والله تبارك وتعالى امرنا بالتنافس فيها والسباق فيها قال وسابقوا الى مغفره من ربكم وقال في هذا فليتنافس المتنافسون بعد ما ذكر من ثواب الجنة ما ذكر في هذا الأسفل وفي هذا فليتنافس المتنافسون وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجل وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة والتنافس والمسابقة مطلوب لماذا؟ لنيل الدرجات لنيل الدرجات لأنه ليس كل من دخل الجنة كان في مستوى كل من دخلها وإنما يتفاضل الناس في هذا التفاضل. وكذلك الحرص على الكفارات لأن الذنوب بعضها موبقات فيحرص الإنسان أن يعني يمحو الذنب الذي له لأن السعيد كل السعيد حقا السعيد حقا من أتى الله تبارك وتعالى ولا ذنب عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن إذا سرته حسنته وسأته سيئته كيوم المعاني في الإيمان من علامات الإيمان حصل. كيف تعرف أنك مؤمن؟ إن سرتك حسنته وسأتك سيئته يعني إذا فعلت حسنة ففرحت لك وإذا عملت سيئة فحزنت من أجلها وأصابك الغم والكرب لأنك فعلت السيئة. هذا الإيمان هذا من الإيمان. قال في الصوم قال الصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. فإذا أفطر أي بعد تمام الصوم فرح. ليه؟ لأنه أتم عبادة أتم عبادة سره هذا يسره أن الله تبارك وتعالى قد مد في عمره حتى يعني صام هذا الشهر وفي هذا الفضل العظيم وفي هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليهم من صيام هذا الشهر وصيامه، فيفرح بها، يفرح بهذا أن يعامل عباده وقربه. ثم الفرح الكبرى يوم لقاء ربه، لأن الصوم عطاؤه مو محدود، عطاؤه غير محدود، هذا من الصبر، يعطى بغير حساب، يعطى أجره عند الله تبارك وتعالى بغير حساب، كما جاء في الحديث: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الذي يجزي به، يعني العطاء الذي يعطيه الله عز وجل هو الذي يجزي به عطاء في ذلك الوقت، يعطي الصائم في ذلك الوقت العطاء هذا، ليس كعطاء محدود حده الله تبارك وتعالى وإنه. فهذا أمر عظيم. النبي يقول: إصرعي فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. فإذا يعني قال النبي في فرحة يوم لقاء ربه، قال: فرح بصومه. قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح إنه كان صام وأخذ هذا الثواب العظيم والأجر العظيم لذلك. فيجب علينا أن نفرح بالطاعة، أدي الطاعة افرح لها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح الإنسان إذا كسب، لو كسب 1000 دينار 2000 دينار 1,000,000 دينار، يقول قد يثير من الفرح، قد يثير من الفرح. بعض الناس بعض الفرح خاصة في الثروة المفاجئة ممكن يصيب شيء من الشغبال في عقله. الفرح الحقيقي ينبغي أن يكون بالطاعة، بطاعة الله تبارك وتعالى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما يؤمله العبد المؤمن ويرجوه على حقيقة، وما ذكره لنفسه عند الله تبارك وتعالى. والادخار الحقيقي إنما هو بالإيمان وعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني إياكم إلى ذلك. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتم السلام.